باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء ليدملا. وكل بينو أدغم مع غنة. وفي الواو والياء دونها خلاف تلا. وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه مضاعف أثقلا. وعند حروف الحلق للكل أظهرا. ألا هج حكم عما خاله غفلا. وقلبهما ميما لدى البواء خفيا على غنة عند البواقي ليكملا.